لا تكثر من الأسئلة. أنا نصيحتي لكم أن تدرسوا، إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها، فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة، لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك. ودعوا الأشخاص فلان وفلان، هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرج أنفسهم من زمرة المتعصب والباطل. وأنا لا أرضى لأحد أن يتعصب لي أبدا، إذا أخطأت فليقل لي من وقف لي على خطأ أخطأت، بارك الله فيكم، ولا يتعصب لأحد، والله لا هذا يلزاك، لا يتعصب لخطأ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا لأحمد بن حنبل ولا للشافعي ولا أحد، إنما حماسه للحق واحترامه للحق، ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.